آه وويلاه آه من بلاد دنيا وغثاء، كل ما هانت جروح الناحي جرح بالشكا. آه وويلاه آه من بلاد دنيا وغثاء، كل ما هانت جروح الناحي جرح بالشكا. صارت الدنيا تضيق لا تنات عين بحبيب، عايش دوني صروح بينهم كني غريب. يا يباه وينك يباه، حكيهم فيك اشتباه، لا هو جد ولا مزوح، وقلبي سجو ما انتباه. ويا يباه وينك يباه، حكيهم فيك اشتباه، لا هو جد ولا مزوح، وقلبي سجو ما انتباه.